والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد ما زال حديثنا مستمرا عن الابتلاء وذكرنا في المرة السابقة أن الابتلاء ليس معناه بغضا أو كرها من الله عز وجل للعبد إنما الابتلاء معناه علامة إيمان فإذا ما زاد إيمان العبد زيد في ابتلاء وذكرنا أن صور الابتلاء في الأمم السابقة كانت متعددة وشديدة وذكرنا قصة أصحاب الأخدود وكيف أضرم لهم الأخاديد في الأرض وأوقدت بالنيران ثم ألقوا فيها وقصة أصحاب الأخدود كان لنا معها وقفات الوقفة الأولى مع السحر والدجل والشعوذة والإنسان الذي يذهب إلى الساحر أو الدجال أو الكاهن إلى غير ذلك هؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا على أن يملكوا لغيرهم وذكرنا أنه من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت وقفة الوقفة الثانية ذكرنا أن الغلام أعطاه الله كرامات أنه كان يشفي من بعض الأمراض بإذن الله هذه الكرامات يعطيها الله عز وجل لأوليائه وذكرنا معنى الولي من هو الولي يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من يا ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا هو ده الولي مش أصحاب القبور والناس اللي بتروح تذبح عند البدوي والدسوقي والشزل ومش عارف شو الكلام ده كل هذا ما أنزل الله به من سلطان هذا يصل إلى مرتبة الشرك والعياذ بالله الوقفة الأخيرة التي كنا ذكرناها في قصة أصحاب الأخدود هو الطفل الأول الذي تكلم في المهد هم خمسة هنذكرهم النهاردة إن شاء الله سريعا الطفل الأول الذي تكلم في المهد حينما خافت أمه عليه وأوشكت أن تعود وتكفر بالله عز وجل تكلم هذا الرضيع في المهد وقال لها اصبري يا أم إنك على الحق وده الطفل الأول الذي تكلم في المهد صغيرا النهاردة إن شاء الله هنكمل بعض الآثار في الابتلاء الأثر الأول حدث لماشطة بنت فرعون ودي قصة يعني مشابهة لقصة أصحاب الأخدود ماشطة بنت فرعون بتسرحها المشط بتاعها وقع فبتمد ايدها كده بتجيبه فذكرت الله عز وجل بسم الله فبنت فرعون سمعتها الله مين ده أبي اللي هو فرعون لا لا ربي هو ربك ورب مين ورب أبيك فراحت قالت لأبوها جاب قط كبير يسع الإنسان وملزق وأوقد عليه إيه وأوقد من تحته نارا الزيت ده بقى غلى وجاب الماشطة ديت وجاب زوجها وجاب أولادها الخمسة فرعون عمل إيه بدأ بالزوج بيخيرها تكفري برب موسى وتؤمني بإلها ولا لا لا جاب الزوج حطه في الزيت المغلي ما بقاش منه إلا العظم طفى على سطح هذا الزيت المغلي مش هتؤمني بإلها لا بدأ فين بدأ إيه بالولاد خمسة بدأ بالابن الأكبر ويخيرها لا مؤمنة بالله الثاني الثالث الرابع الخامس الرضيع وده الطفل الثاني الذي تكلم إيه تكلم في المهد صبيا صغيرا قال لها اصبري يا أم إنك على الحق شفت الابتلاء ازاي صعب مهما احنا نقعد نتكلم يعني كلام شفا وكده انما الالم اللي موجود في قلب هذه الام اللي شافت جوزها ولادها الخمسه محدش يقدر ايه محدش يقدر يتصوره لكن ده برضو ايه نوع من انواع الايه الابتلاء يبقى ده الايه الثاني الذي تكلم فين في المهدي صبيا صغيرا الثالث وهو برضو ابتلاء كان في قصة جريج. جريج قصته باختصار أن هذا الرجل كان راهبا اعتزل الناس وبنى النفس صومعة كده في مكان إيه عالي يعبد الله عز وجل إيه؟ يعبد الله عز وجل في هذه الصومعة. لكن قلب الأم أمه عايزة إيه؟ عايزة تشوف. راحت لهذا المكان المرتفع لكن ما قدرتش توصل. فنادته يا جريج يا جريج يا جريج. كان جريج بيعمل إيه؟ بيصلي. فقال في نفسه أمي وصلاتي هعمل إيه؟ هسيبها أقطع الصلاة ورد على أمي ولا إيه؟ فاختار صلاته. فعادت الأم منكسرة حزينة وهي كان نفسها تشوف ابنها. رجعت تاني بعد فترة برضو المكان مرتفع وسن كبير ما قدرتش توصل. نادته يا جريج يا جريج. هو طبعا كان منقطع للعبادة والصلاة. قال في نفسه أمي وصلاتي أعمل إيه؟ اختار صلاة. طبعا هنا الأم نفسها لأن الإنسان المحظوظ الذي عنده إيه؟ عنده أم. حتى قيل في الآثار أنه إذا ماتت الأم ينادى على هذا العبد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله. الإنسان حينما يمرض ولده يلف يمين شمال الدكاترة يقول له ما فيش فايدة يروح لدكتور تاني وتالت ويسافر ويروح هنا ويروح هنا ابنه. طيب اعكس كده الصورة ازاي حل والدك او حل والدتك ربنا يرضى عنه. وهكذا الأم والأب الوالد هو أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ف شاعر بيصف ازاي قلب الام وحاله على مين؟ حاله على ابنها. فبيقول ايه الشاعر بيصف هذه الصورة. اغرى امرئ يوما غلاما جاهلا قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. عقد مع صف قال له خرج لي قلب امك وخد اللي انت عايزه. عايز فلوس خد، عايز جواهر وحاجات نفيسة خد. فهذا الإنسان الغر التافه اللي ما يعرفش قدر أمه وأبوه راح وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. خرج قلب أمه وراح بقى يجري عشان إيه يقبض. لكنه من فرط سرعته هوى. هو طلع يجري وقع والقلب المقطع اضعفه. الاثنين وقعوا. شوف بقى قلب الأم ناداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ مع أنه لسه دبحها لكن هو ده قلب إيه؟ قلب الأم على أبنائها. ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذه الكلمات ورغم حنو هذا القلب غضب الإله على الغلام قد انهمر واستل خنجره ليطعن نفسه. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. فالأبناء بمثابة قلوب لإيه؟ للأبي والأم. المهم أم جريج راحت في المرة الثالثة وبرضه ما قدرتش توصل له. يا جريج يا جريج ما قدرتش. كان بيصلي أمي وصلاتي. فبدأ إيه؟ بدأ صلاته. فرجعت الأم منكسرة وحزينة وهنا رفعت أكف الضراعة ودعت على ولدها اللي هو مين؟ جريج. ودي مشكلة كبيرة بيقع فيها كثير من الآباء والأمهات. ممكن الولد يكون شقي شوية وبيشاء وتعب الأب والأم يوم هوب دع عليه وده أكبر غلط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة لا ترد دعوته. الوالد لمين؟ لولده. وفي رواية الوالد على ولده يدعي على ابنه وبعدين يستجيب الله عز وجل هذا يرجع عنده. لا نحاول ان احنا ايه حتى الامهات بالذات لو انت شفت ان الام في البيت بتدعي كتير على اولادها لا تنهاها وايه وتقول لها بالعقل كده وبالصبر لان ممكن هذا الدعاء يستجيبه الله عز وجل. ام جريج رجعت ودعت عليه وقالت اللهم اره من وجوده وجوه المومسة. المومسة هي المرأة التي الزانية الغانية التي تقتات بعرضها. طب ده ايه اللي هيوصل له فوق الستات ده ما بيردش على امه، هيرد على المومس دي ازاي؟ المهم اهل الشر كان وضع جريج ده غيظهم، فجابوا غانية وقال لها روح، واتفقوا معها ان هي تروح تفتي منين جريج. راحت هذه المرأة وتركت الباب مع برهمش وما ردش عليها. فنزلت، طب هرجع اقول للناس ايه؟ هرجع لاهل الشر دي ايه؟ هقول لهم ايه؟ فشلت في المهمة بتاعتي. نزلت التأت راعي راودته عن نفسه، زنى بها وحملت منه. بعد 9 أشهر اجت هذه المرأة وحملت هذا الطفل، اهو جريج اللي انتوا مفكرينه عابد وراهب ومعتزلكم، اهو ابنه. طلعوا عليه كسروا الصومعة وبهدلوا الدنيا واخدوه واختطوه، وهيروحوا فين دي؟ الى الملك. طبعا جريج بقى وقصة جريج وبتاع، كان كل الناس واقفة صفين بتشوف جريج الراهب ده، كان واقف في وسط الصفوف دي مين؟ الستات التي تقتات بعرضها المومسات. استجيبت دعوة مين؟ استجيبت دعوة أمه. فاللي بيحكم في القضية جريج قال له طب سيبني بس صلي ايه؟ ركعتين لله. صلى ركعتين ثم أخذ هذا الصبي ونغزه، ضربه كده ضرب خفيف بطنه وسأله من أبوك؟ فنطق هذا الطفل الصغير وقال أبي مين؟ أبي الراعي. يبقى ده كده كام؟ رقم كام؟ رقم 3 الذي تكلم فين؟ في المهدي صبيا. لسه فاضل 2 نعرفهم كويس، اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، والصبي الخامس الذي تكلم في قصة سيدنا يوسف حينما شهد شاهد من أهلها. دول الخمسة الصغار الذين تكلموا في المهدي وهم صبية صغار. ما زال حديثنا إن شاء الله عز وجل مستمرا عن الابتلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.